الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكرنا ما يتعلق بغزوة الفتح من تفسير سورة النص سورة الممتحنة، نعود فنذكر استكمال ما بدأناه من كتاب الرحيق المختوم. قال المصنف رحمه الله: غزوة تبوك في رجب سنة 90 من الهجرة. إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند العرب، فلذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما سيظهر ذلك مما نقدمه في فصل الوفود ومن العدد الذي حضر في حدة الوداع. يقصد بذلك أن المسلمين كانوا في صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 إلى 1500، كانوا في غزوة الفتح 10,000، كانوا في حدة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو من 100,000 مسلم. قال: وانتهت المتاعب الداخلية واستراح المسلمون لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. سبب الغزوة، سبب غزوة تبوك، إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، يعني بعد تغلبهم وانتصارهم على فارس. كانوا هم والفرس في حرب سجال، ثم انتصروا عليهم كما قال الله عز وجل: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانوا أقوى قوة في ذلك الوقت. قال: وقد عرفنا فيما تقدم أن بداية هذا التعرض كان بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحارث ابن عمير الأزدي، على ذي شرحبيل ابن عمرو الغساني، حينما كان السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في مؤتة، ولم تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم. هذا الأثر العظيم من استعداد الصحابة رضي الله عنهم وهم 3,000 لمواجهة 200,000 مقاتل، وحسن ظنهم في الله عز وجل أنه يمكن أن يحقق لهم النصر أو يستشهدوا، وذلك هو الذي يرجوه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن التفكير، مجرد التفكير في مقاومة الروم في ذلك الوقت، أمر ليس الشيء الهين عند العرب وعند غيرهم، ولكن قوة نفوس المؤمنين وعلو هممهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، ثقتهم بالله سبحانه وتعالى هو الذي غير موازين القوى في أمر المواجهة مع هذه القوة المتغطرسة المتكبرة، قوة الرومان. وأمر آخر ليس فقط لأجل أخذ الثأر لم يتعرض له المصنف في هذا الموطن، وإنما يعني يفهم من جملة الأدلة كتابا وسنة، أمر آخر دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقاتلة الروم، وهو ما شرعه الله عز وجل من قتال الكفار لنشر دين الله سبحانه وتعالى، لمنع الطواغيت من الوقوف أمام وجه الدعوة الإسلامية. وهذا أمر معروف ومحسوس في كل مكان وزمان، أعني أن طواغيت الأرض والملأ المتكبرين دائما يقفون في وجه الدعوة ويمنعون وصولها إلى الناس، ويشوهون صورة الإسلام ويجعلون عامة الناس تصلهم سورة الإسلام مشوهة محرفة، مع أن من أراد أن يطلب الحق استطاع الوصول إليه، لكن كثير من الناس هممهم لا ترتفع إلى البحث عن الحق حيث كان، وإنما ينتظرون وصوله إليهم. فمن رحمة الله عز وجل بالعالمين أن شرع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته معه ومن بعده مقاتلة الكفار حتى يزال كل حائل بين الناس وبين الإسلام، وأن يصل الحق واضحا إلى الناس وهم بعد لا يكرهون على الدخول فيه، كما قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن أن يقف الناس حجر عثرة أمام وصول الإسلام للناس، فهذا الذي يجب أن يقاتل أهل الإسلام ليحرروا العالم من سلطان هؤلاء الطغاة المتجبرين. فما شرع الله من قتال الكفار من كل أنواع الملل حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هو من أسباب ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى تبوك لمقاتلة الروم. قال المصنف: ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير بصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين، إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة، ويهدد الثغور الشامية التي تجاور العرب. فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين يجب أن يتم قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. ونظرا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب والعرب التابعة لهم من آل غشكان وغيرهم، وبعدها يجهز لمعركة دامية فاصلة. الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان. قال: وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة لإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان، ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة. آلى يعني حلف ألا يطأ واحدة منهن، حلف على هجرانهن، الإلاء الحلف، لأجل كثرة مطالبتهن بالتوسعة. فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على واحدة منهن شهرا، واعتزل في مشروبة له، مشروبة يعني مثل كوخ صغير له يعني بضع درجات يصعد فيه. قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة، سنة 9 من الهجرة، وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشروبة له، ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكي لا يفوت واحدا منهم شيء من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن أخبار والأوامر التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أو يأمر بها المسلمين. كان كل منهم يرعى للآخر ما يحتاج إليه يوما وينزل هو يوما. قال: ونحن نتخوف، قال عمر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح، فقلت أجاء الغساني؟ قلت ماذا أجاء الغساني؟ فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. الحديث في مسلم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، هذا الذي كان قد انتشر. فأشد من مجيء الغساني كان هذا الخبر المؤلم الذي تبين أنه غير صحيح، أعني تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته جميعا، وإنما كان اعتزالا للتأديب هجرانا للتربية. قال وفي لفظ آخر أنه قال وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا فقال أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. فقلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الحديث، وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلوا إلى المدينة أخبار إعداد الرومان. فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين، وأنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض، لا يخاف صلى الله عليه وسلم من أي سلطان بشري على ظهر الأرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق، برغم هذا كله صفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. سبحان الله، هكذا المنافقون دائما في كل زمان يكرهون انتصار المسلمين، ويعدون أنفسهم وتعدهم شياطينهم لأنه سوف يوجد من هو الأقوى الذي إذا جر في مواجهة مع المسلمين حقق ما يريدونه من هزيمة الإسلام والمسلمين. فهذا الأمر يقع دائما، وهم يحاولون حين يهيجون الناس ضد أهل الإسلام، فإذا واجهوهم كانت فرحتهم بما يصيب المسلمين وبانتصار الكافرين، وكان غمهم بهزيمة الكفار وانتصار المسلمين. قال وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله، ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار، أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يقتنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدش والمؤامرة ضدهم، ولا يلتفت إلى من يرده ويصدر عنه، فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله، إلى عودته من هذه الغزوة لشغله بالجهاز، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله، حتى قام الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم المسجد بعد القفول من الغزو، بدل أن يصلي فيه. كانوا إرصادا لبعض المرتدين الذين كانوا في بلاد الروم يعيدون هؤلاء إذا اتخذوا مكانا أن يرسل إليهم هؤلاء المرتدون العون إلى أن يأتوا مع الروم لغزو المسلمين. قال الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان، كانت هذه الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاها المسلمون إذ بلغهم من الأنباط فلاح العجم، الفلاحون من الروم، إذ بلغهم من الأنباط الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيأ جيشا عرم رما هائلا قوامه 40,000 مقاتل، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخم وجذام وغيرهما من متنصرة العرب، القبائل التي تنصرت ودخلت في تحالف مع الرومان، وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء، البلقاء حدود الأردن حاليا، وبذلك تمثل أمام المسلمين خطر كبير، زيادة خطورة الموقف. والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيد، كان فصل القيد الشديد، وكان الناس في عسرة وجذب من البلاء وقلة من الظهر. سبحان الله أن الله عز وجل يقدر على المسلمين إلى آخر اللحظات. هذه دعوتهم توشك أن تنتشر في المشارق والمغارب، قد اكتملت في جزيرة العرب، ومع ذلك يمتحنون امتحانا بعد امتحانات طويلة. كم تعرض المسلمون للامتحانات من أول الاضطهاد في مكة، ثم الهجرة، ثم غزوة بدر، ثم غزوة أحد، ثم غزوة الأحزاب، ومعارك متتابعة، آخرها غزوة حنين. ثم بعد ذلك يكون هذا الامتحان، أن يقدر الله عز وجل عليهم قلة في المطر. قد يقول الإنسان: ألا يوسع الله عز وجل على المؤمنين فينزل عليهم مطرا كثيرا؟ وهو الملك سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد يوسوس الشيطان لأن يقول: لماذا لم يوسع الله على نبيه عليه الصلاة والسلام في النفقات، وقد تهيأت جزيرة العرب ولم يبقى إلا الانطلاق إلى الخارج؟ هذه وساوس فعلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبتلي عباده ليخرج عبوديتهم، فكان امتحان بعد امتحان، فكان امتحان غزوة تبوك آخر ما امتحنوا به، فظهر حسن معدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظهرت أهليتهم لقيادة العالم، وظهرت مصلحة صبرهم وثباتهم على هذا الدين وفي سبيل نصرته، وظهر بما وقع في هذه الغزوة من أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاها في حر شديد وفي جد من البلاد وفي قلة من الظهر وفي وقت يرغب الناس فيه في البقاء في مدنهم وقراهم لطيب الثمار. قال: وكان الناس في عسرة وجد من البلاء، أظنها من البلاد يعني، وقلة من الظهر، وكانت الثمار قد طابت، فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون السخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه. ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة والطريق أعرف صعبة والعدو كثيفا، وكلها ابتلاءات عظيمة فعلا. من أراد أن يعرف يعني ما معنى شدة الحر في جزيرة العرب فليحضر يعني يوما أو يومين في فصل الصيف، يعرف كيف تكون شدة الحر، وكيف أن السير في صحراء قاحلة ليس فيها ما فيها الآن من مدن ومن قرى عامرة بأنواع الغذاء والشراب البارد والراحات عبر المسافة كلها، لم يكن فيها شيء، وإنما هي قبائل، وكثير منها من الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا، ومنها قبائل متربصة بالمسلمين موالاة للنصارى. وليس مع النبي عليه الصلاة والسلام من النفقات ما يجهز به الجيش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرر القيام بإقدام حاشم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله. إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة، وترك الرومان لتدوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام وأنفوره وتزحف إلى المدينة، كان له أسوأ الأثر، كان له أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية. فالجاهلية التي تلفظ نفسها الأخير بعدما لقيت من الضربة القاصمة في حنين فتحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق الذي كان يسمى أبو عامر الراهب الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو المقصود أو أحد المقصودين بقوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قال ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق فيبعدون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف في حين تهدم الرومان بحملة ضارية ضد الإسلام من الأمام. فهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه المكاسب بغير جدوى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان. ولما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف أعلم في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ور بغيرها، ولكن نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلم أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة كاملة وحضهم على الجهاد، ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله. المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو، ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله. وهذا من كمال طاعتهم وانقيادهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن ظنهم بالله عز وجل. قارنوا لو أردتم بين هذا الموقف ولو أن دولة من الدول الآن قالت أنها تستعد لغزو أمريكا في عقر ذلك، الناس سوف يضحكون ربما، يقول ما خفة عقول هؤلاء، وكيف أنهم يذهبون بجيوش إلى هذه البلاد أعتى وأقوى دولة في العالم. فهذا الأمر لم يتردد المسلمون فيه، وعندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يريدوا غزو الروم في بلادهم امتثلوا وأطاعوا، مع أنهم يخافون من غزو الروم ومن قتال الروم، ومع ذلك التزموا. قال فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض، وإلا ثلاثة نفر. حتى كان يجيء أهل الحادث والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحملون يعصمون منه الحملان، يطلبون منه الحمل لأن هذه المسافة لا يمكن أن تقطع مشا على الأقدام، لابد من ركوب ولابد من دابة تحمل المؤن من الطعام والشراب، لأنهم يبقون مسافة طويلة حتى يصلوا إلى غايتهم دون أن يمروا على مصادر للطعام والشراب، فلابد من وجود مؤن، وهذه المؤن كيف يحملها المقاتل؟ ومن فقد مثل هذا لم يجب عليه القتال، فلابد من حملان. قال ويستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى قتال الروم، فإذا قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كما تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات، كان عثمان بن عفان قد جهز عيرا للشام 100 بعير بأقتابها وأحلاسها و100 أوقية، جهزها تجارة قافلة مليئة بالبضائع تذهب إلى الشام تبيع هناك وتعود ببضائع محملة من الشام 100 بعير. ومئة أوقية من الفضة، النصاب الفضة 40 أوقية، فهو يعني ضعف النصاب 5 مرات. قال فتصدق بها، ثم تصدق بمئة بعير لأحلافها وأقتابها رضي الله عنه. 300 بعير، نعرف كم يعني البعير كان تناوبه 7 يتعاقبون عليه. قال ثم جاء ب1000 دينار فنثرها في حجره صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. حديث صحيح في مناقب عثمان رضي عنه، يعني لا يضره أن لا يعمل، ولا يضره ما عمل من ذنوب لأجل النفقة التي أنفقها في هذا اليوم. وهذا مع ما سبق من فضائله الأولى رضي الله تعالى عنه من الشرف للإسلام، ومن زواج بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهاده في سبيل الله عز وجل. قال ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير ومئة فرس سوى النقود، يعني نحو ثلث الجيش كان مجهزه عثمان رضي الله عنه، وربما أكثر رضي الله تعالى عنه، أكثر يعني من ذلك. وجاء عبد الرحمن ابن عوف ب200 أوقية فضة، وجاء أبو بكر بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله، فكانت 4000 درهم، وهو أول من جاء بصدقته. وجاء عمر بنصف ماله، أبقى لأهله مثل ما أتى به، وتصدق أبو بكر بماله كله رضي الله تعالى، حتى قال عمر لا أسابقك في هذا الموطن، لا أسابقك إلى شيء أبدا. ظن عندما أتى بنصف ماله أنه يسبق اليوم أبا بكر، قال اليوم أسبق أبا بكر. كان هناك منافسة في الخير وحرص على الطاعة يجلب مزيد الحب ومزيد الألفة بينهما وبين المسلمين جميعا رضي الله عنهم. فلما وجد أبا بكر قد أتى بماله كله قال لا أسابقك إلى شيء أبدا، لم يستطيع أن يسبق أبا بكر. همة أبي بكر ونية أبي بكر وتصديق أبي بكر وتوكل أبي بكر رضي الله عنه كان أعظم من سائر الصحابة. قال وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال. وجاء عاصم ابن عدي ب90 وسقا من تمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين، ملء القبضة فقط من طعام، لكنه عنده النية والرغبة في الصدقة وفي تجهيز جيش الأسرة وفي الجهاد بالمال في سبيل الله. قال وحتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها، وبعثت النساء ما قدرنا عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم، مسك هو الأساوج، ولم يمسك أحد يده، ولم يبخل بماله إلا المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الجيش الإسلامي إلى تبوك، وهكذا تجهز الجيش. استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة الأنصاري وقيل سباع ابن عرفطة، وخلف على أهله علي بن أبي طالب، وأمره بالإقامة فيهم، وغمص عليه المنافقون طعنوا في علي، لماذا أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو المقاتل المقدام؟ فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده إلى المدينة وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. تبين بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقيه حفظا لأهل الإسلام، وهو من أوعية العلم ومن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فله المنزلة العظيمة، فلو حدث شيء ف فعلي رضي الله عنه هو المستخلف في هذا المقام، هذا الذي يحتد به الشيعة على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استدلال باطل، فإنه إنما كان في هذه الغزوة وإلى حين عودته عليه الصلاة والسلام، وليس أنه استخلاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مطلقا، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون خليفته على أهله، وأن يكون بمنزلة هارون من موسى حين قال له خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وليس استخلافا مطلقا، وإلا لو كان كذلك لصح أن يستدل على أن ابن أم مكتوم يكون هو الخليفة، وعلى أن سباع ابن عرفطة يكون هو الخليفة، وعلى أن محمد بن مسلمة يكون هو الخليفة، وعلى أن كل من استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في غيابه يكون هو الخليفة، فبل هم أولى، لأن هؤلاء استخلفوا بمنزلة الأمير، وعلي رضي الله عنه استخلف على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم صحة هذا الاستدلال، وأن هذا فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه دون أن يكون إشارة إلى أنه الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل، لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط، بل ولا العرب عرفوا جيشا بهذا الحجم قبل هذه الغزوة الهائلة. 30,000 مقاتل، كما ذكرنا أكبر تجمع للعرب كان في غزوة الأحزاب 10,000، ثم جيش المسلمين في غزوة الفتح كان 10,000، 3 أضعاف هذا العدد، 30,000 مقاتل. قال: فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب، فكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا. في بعض الروايات أو ربما احتمل على بعض الأحوال، أحيان أو مجموعات تتعاقب 7 على بعير، وأحيانا 18. قال: ربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها، مع قلة الإبل، ليشربوا ما في كرشه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش الأسرة. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وادي القرى، نحتوا الصخر، وهذه من آيات الله عز وجل على قوة هؤلاء وعطوهم، لم يعني يبنوا الجبال أو يبنوا فوقها، كان لما يجي يطلع جبل كده يجد صعوبة بالغة في صعود الجبل، لما يقول يا في ناس بنية فوق الجبل ومطلعوا المؤن دي ازاي فوق الجبل، يتعجب بقى ان هو يبص يلاقي ان الجبل نفسه ايه، هو اللي منحوت صخور، النهاردة عشان يبنوا الجبال بيزيلوها ويبنوا بالطوب، ويقولوا ونقول فعلا ده انجاز جامد جدا ان الجبال دي تزال، لا ثمود كانوا اقوى من ذلك واعتى، نحتوها نحت اللي ده بقيت الى زماننا هذا، العمارة في الزمن دلوقتي تقعد 200-300 سنة، ديار ثمود بقى لها عدة آلاف من السنين، سبحان الله، من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال: مر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. سبحان الله، أثر المعصية في الأرض ربما يبقى آلاف السنين، آبار مولود فيها الماء، ولكن أثر معصيتهم أدى إلى أن يكون ماء لا يبارك فيه ويضر من تناوله، ولا تصح الطهارة به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. قال: وأمرهم أن يستقوا من البئر، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها ناقة صالح عليه السلام، وهذا عرف بالوحي، لأن البئر التي كانت تريدها الناقة وتشرب منها عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إياها. في الصحيحين عن ابن عمر قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي، فطأطأ رأسه ومر بسرعة تواضعا لله عز وجل وإظهارا للخوف والشفقة من عذاب الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، أن يوجد اليوم أناس همهم في الدنيا أن يسيروا في الأرض في العالم في بيوت الذين ظلموا أنفسهم، وقد تبين كيف فعل الله به. آثارهم تدل على القوة الشديدة التي كانوا فيها. الفراعنة مثلا من الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، وما زالت معابدهم قائمة رغم مرور آلاف السنين، تشهد بما كانوا فيه من قوة، ورسموا ونحتوا على جدران تلك المعابد والقصور آثار ما فعلوه فيما حولهم من الأمم، انتصاراتهم وعجلاتهم العسكرية وعدهم جثث المقتولين من الأعداء مرسومة على جدران ومنحوتة على جدران القصور والمعابد، والناس يذهبون إليها مبتسمين فرحين معجبين بهؤلاء القوم، وغاب عنهم وغفلوا أين هم الآن، أين الفراعنة وأين أهل ثمود وأين قوم عاد مساكنهم فقط باقية، تدل على عتو وتجبر وطغيان، وقصمهم الله عز وجل وتركهم لنا آية بينة على قدرته سبحانه وتعالى على الخلق وعلى ما يفعله عز وجل بالصغاة والمتكبرين، وأن الله لا يعجزه شيء. سبحان الله. لذلك نقول: الدخول إلى مساكن هؤلاء وأمثالهم كل المعذبين المهلكين لا يجوز إلا للاعتبار مع البكاء، خوفا أن يصيبنا ما أصابهم، وأما أن يذهب معجبا بهم فرحا بآثارهم مفتخرا بانتسابه لهم فهذا كله من جفي الجاهلية ومن أعمال الجاهلية ومن ضلالات الجاهلية. فنحن لا نفتخر بانتسابنا إلى قوم كافرين، وإنما نحمد الله أن نجانا من متابعتهم على باطلهم، سواء كانوا أجدادا لنا أو لم يكونوا، فالله أعلم هل هم أجدادنا فعلا أم أننا من نسل آخر من العرب مثلا أو من غيرهم. نحمد الله عز وجل، والعبرة ليست بالأنساب وإنما بالأعمال والاعتقادات. فنحمد الله على هلاك المجرمين الطغاة، ونحمد الله على أن نجانا من ملتهم التي هلكوا بسببها. فلا يجوز دخول معابد ومساكن وقصور هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ولما كان الأمر بالنسبة إلى العموم نادرا ما يقع، أعني أن يكون الكل باكيا، أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم السير خوفا من أن يدخل الديار من لا يكون باكيا من المسلمين، فليس كل واحد يملك عينه أو يستطيع أن يبكي حين شاء. ولذلك من لم يجد بكاء فليسرع، وشفقة على عموم من معه من المسلمين أسرع النبي عليه الصلاة والسلام السير وتجاوز وادي ثمود، ديار ثمود التي تعرف إلى يومنا هذا باسم مدائن صالح، وهي موجودة في شمال جزيرة العرب قبل حدود الأردن في شمال تبوك. قال في الصحيحين عن ابن عمر قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. الحديث. قال: واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء. هذا من المعجزات الحسية الظاهرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قرب من تبوك قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ فجئنا وقد سبق إليها رجلان، والعين تبض بشيء من مائها، تخرج شيئا يسيرا، الماء ينبع منها نبعا ضعيفا، هل يكفي 30,000؟ كيف ذلك؟ قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فقال لهما ما شاء الله ويقول، سبهما النبي عليه الصلاة والسلام وعنفهما تعنيفا شديدا على مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. ودائما الحرص واتباع الشهوات يؤدي إلى قلة البركة. وصلوا إلى العين فبسبب أخذهم منها جعلت تبض بضا ضعيفا، تخرج ماء ضعيفا في قلة في البركة، إلى أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الله عز وجل. فاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أمره يجعل في القليل بركة عظيمة، وعدم متابعة أمره لا يقضي الإنسان حاجته مهما كان الأمر ميسرا. قال ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشل، إناء يحلب فيه اللبن قدر حلبة لبن، جعلوا يغرفون من هذا الماء القليل حتى بالكاد ملأوا إناء قدر حلبة لبن، هذا يدلك على قلة الماء الذي كان في عين تبوك. حتى اجتمع الوشل ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويده ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، وهذا ببركة وضوئه صلى الله عليه وسلم ودعائه، وهو من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. قال فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا قد وقع الآن، وسبحان الله هذه المناطق مليئة بالجنان والمزارع الواسعة الممتلئة بأنواع الزروع مصداقا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزاته الخبرية كما كانت المعجزة التي هي من أنواع القدرة والتأثير بنبع أو فيضان العين بالماء، كانت هذه معجزة خبرية أخرى تحققت بعد عشرات السنين من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الطريق أو لما بلغ تبوك، على اختلاف الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيب. وهذا أيضا من المعجزات الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام الخبرية، وهو أنه أخبر بأن الريح تهب، وأن علاج هذه الريح أن لا يقوم أحد من مجلسه. لما قام رجل أو رجلان أخذتهم الريح فأطارتهم وألقتهم بجبال بعيدة، جبال طي، قبيلة طي التي منها حاتم الطائي في شرق الجزيرة، وهذا لمخالفتهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع التقديم وجمع التأخير كليهما، إذا يعني زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر وقدم معه العصر، وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر. كان إذا اشتد به السير جمع صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة في الجمع أنه يفعل عند الحاجة إليه، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجمع بغير حاجة، إلا أنه جمع في تبوك وهو نازل بها، فقد بقي 20 ليلة، وكان أحيانا يجمع صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي الظهر والعصر ثم يدخل، ثم يخرج فيصلي المغرب والعشاء ثم يدخل، يخرج ويدخل ليس ينزل ويركب، فهذا أنه كان نازلا. والحديث في السنن بإسناد صحيح، يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا لبيان جواز الجمع، ولكن عادته في الجمع أنه كان يفعله عند الحاجة، فالسنة كذلك، هو يجوز ولكن الأفضل أن يجمع عند الحاجة فقط، أما إذا لم يكن يحتاج فيصلي كل صلاة في وقتها، إلا أن يحتاج إلى البيان والتعليم فيجمع أحيانا ليعلم الناس أن ذلك مشروع وجائز، على خلاف بين العلماء في هذه المسائل. قال: الجيش الإسلامي بتبوك. نزل الجيش الإسلامي بتبوك فأسفر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا، فخطب خطبة بليغة أتى بجوامع الكلم، فحض على خير الدنيا والآخرة، فحذر وأنذر وبشر وأبشر، حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤونة. وأما الرومان فحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية، وهذا من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ألقى الله الرعب في قلب الرومان رغم تفاوت القوة، إذا كان ثلاثة آلاف قد واجهوا 200,000 ولم يستطيع الروم أن ينتصروا عليهم، فكيف ب30,000؟ كم يحتاجون إذن على حسابات الكفار إذا كان 3,000 لم ينهزموا أمام 200,000؟ فكم يحتاج الروم من عدد 10 أضعاف ذلك، يعني 2 مليون مثلا، ليس عندهم أن يأتوا بمثل هذا القدر من المقاتلين فضلا عما ألقاه الله في قلوبهم الرعب. قال: فتفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية، فحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. جاء يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، أيلة قرية على ساحل البحر الأبيض، وأتاه أهل جرباء وأهل أذرح فأعطوه الجزية لأماكن في الأردن، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وصالحه أهل ميناء على ربع ثمارها، وكتب لصاحب أيلة: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، يعني الجزية التي يدفعها لن تحول دون نفسه، إذا أحدث حدثا ونقض العهد فهو حلال الدم، لن يعفيه دفع الجزية من العقوبة على بدنه بسفك دمه إذا أحدث ونقض العهد. قال: وإنه طيب لمن يأخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من برد أو بحر، إنه طيب لتعود على من أحدث حدثا، فمن أخذه من الناس فهو له. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له: إنك ستجده يصيد البقر. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الأمور الخبرية، الأمر لسه ما حصلش، سوف عندما يصل إليه خالد سوف يكون يصيد البقر. فأتاه خالد فلما كان من حصنه في منظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، شيء عجيب، من البقر الوحشي ليس من عادتي ان يقترب من تجمعات ومساكن الناس. خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج اكيد لصيدها، وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد في خيله فاخذه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح، واقر باعطاء الجزية، فقاضاه مع يوحنا على قضية دومة وتبوك وايلة وثيماء. وايقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان ان اعتمادها على سادتها الاقدمين قد فات اوانه، فانقلبت لصالح المسلمين. وهكذا توسعت حدود الدولة الاسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهر عملاء الرومان نهايتهم الى حد كبير. الرجوع الى المدينة، ورجع الجيش الاسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار. العقبة مكان بين جبلين وهناك واد في اسفل، فلو انه اختل التوازن يمكن ان اسقط في الوادي فترد فيه. اراد هؤلاء المنافقون ان يسقطوا النبي عليه الصلاة والسلام ويردوه في هذا الوادي. قال: وذلك انه حينما كان مبادي، فانتهز اولئك المنافقون هذه الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يسيران، اذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم، يعني ضوضاءهم، قد غشوه وهم ملثمون. فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم بمحجن كان معه، ضرب وجوه الابل، فارعبهم الله، فاسرعوا في الفرار حتى لاحقوا بالقوم. اذا كان في الجيش الاسلامي منافقون يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا لينالوا فرصة ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. قال: فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمائهم وبما هموا به، فلذلك كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما نالوا ذلك وما نجحوا. ولما لاحت للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد قال: هذه طابة، هي طيبة، في أسمائها طابة لأجل الطيب الذي جعل فيها. قال: وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا والله جبل عليه أثر هذه الكلمة، من يراه من مؤمن ومؤمنة إلا ويحب هذا الجبل ويحب هذه المدينة المشرفة المنورة المكرمة به عليه الصلاة والسلام. وتسامع الناس بمقدمه، فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة، ويقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. وهذا المشهور، خلافا لما يقول كثير من الناس من أن طلع البدر علينا تلقوه في الهجرة، والصحيح أن ثنيات الوداع أصلا في شمال المدينة، وكانوا يسمونها ثنيات الوداع لأن من كان يسافر هذا السفر كان يودع أهله عندها. ثنيات الوداع قريبة الآن من المسجد، المسجد النبوي اتسع الآن يشمل قريبا مساحة المدينة النبوية في ذلك العهد، مع الساحات المحيطة قريبا من المساحة، والله أعلم. فالبدر هو عليهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله السراج المنير. قال: وكانت عودته من تبوك ودخوله صلى الله عليه وسلم في المدينة في رجب 29 من الهجرة. يقول: هذا هو الحق دون ما قاله ابن إسحاق من أن عودته كانت في رمضان، لأنه يقتضي خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في الخميس الثاني من شهر رجب، وذلك الخميس يوافق 25 من شهر أكتوبر، وهو من الأيام المعتدلة القريبة من البرد. ولا سيما في الصباح والمساء، وتأتي بعد جداد التمر بزمان، بينما الخروج إلى تبوك كان في شدة الحر وفي أيام جداد التمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في المدينة في شهر شعبان من هذه السنة حين توفيت ابنته أم كلثوم، فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة في شهر رجب، وكان خروجه قبل ذلك بخمسين يوما، أي في شهر جمادى الأولى. يعني المسافة قطع في نحو ثلاثة أسابيع ذهابا وثلاثة أسابيع إيابا، وبقي عشرين يوما بتبوك صلى الله عليه وسلم. واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوما، أقام منها عشرين يوما بتبوك في تبوك، والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهابا. وكانت هذه الغزوة آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله امتاز به المؤمنون من غيرهم، كما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن، حيث يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، حتى صار التخلف أمارة علامة على نفاق الرجل، فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر. وسبحان الله، هناك أناس من المنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر، وكانوا من لنفاقهم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكم أخذوا من ذنوب ونفاق أكبر بقي في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل. وهناك من لم يخرج وشارك الخارجين في الغزو بالقلب والنية، فانظر إلى أثر الهم والعزم والنية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وهم بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، خلصهم العطر وهم بالمدينة. فانظر إلى الفرق، وانظر أيضا إلى قضية المتخلفين الثلاثة مع كونهم من أهل بدر أو من أهل بيعة العقبة، فضائل عظيمة، ولكن الامتحان إلى آخر العمر، ونسأل الله العافية والثبات. امتحان كان شديدا، كان لهم سبق عظيم. كعب بن مالك من أهل بيعة العقبة التي تواثقوا فيها على الإسلام، التي كانت فتحا للمدينة المنورة، فتحا للمدينة النبوية بالقرآن في العهد بالبيعة التي كانت مع الأنصار رضي الله عنهم، وشهد كل الغزوات إلا غزوة بدر لأنها لم تكن على ميعاد، ومع ذلك كان امتحانا من الله عز وجل في هذه الغزوة. أوشك أن يقترب من حال المنافقين، وخاف على نفسه، وعوتب العتاب الشديد حتى تاب الله عز وجل عليه، وظل يبكي: فلا تظنن إذا سبقت منك سابقة خير أنك نجوت أو أنك تستحق كل التقديم. هناك امتحانات إلى آخر العمر. كانت قضية التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قضية عظيمة الخطر، من أجلها كانت سورة براءة على ما فيها من وعيد شديد للمتخلفين، ومن فضح للمنافقين، وبيان لصفاتهم، لأن هذا كما ذكرنا كان تمهيدا وتهيئة لقيادة المسلمين للعالم. فلو أن المنافقين لم يعرفوا لكان خطرا عظيما داهما أن يتصدروا في علم أو فتية أو في جهاد وقتال أو في إمارة وولاية. تصدر المنافقين خراب العالم، أن ترى هؤلاء المنافقين رؤوس الناس، وأن يفتوا أو يقودوا أو يتولوا، فهذا والعياذ بالله من علامات فساد الدين والدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما يقبض ينزع الله العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض، والعياذ بالله. فلذلك كانت سورة براءة سورة فاضحة، سورة فاضحة سميت الفاضحة لأنها تفضح المنافقين. أنت سمعت ملخص الغزوة، ذكرت هذه الغزوة في سورة براءة في سورة التوبة، فانظر ماذا بينت هذه السورة لنعرف طريقة القرآن. سوف نذكرها إن شاء الله بالتفصيل، لأنها إنما بينت أعمال القلوب وأعمال الجوارح والألسنة والأمور المهمة التي تعرف بها شخصية الإنسان ويوضح بها من يستحق أن يقدم ومن يستحق أن يؤخر، ومن يستحق أن يكون في مقدمة المسلمين ثم في مقدمة أهل الأرض، ومن ينبغي أن يؤخر. واستفاد المسلمون أعظم فائدة من هذه الغزوة ومن هذه السورة الكريمة. قال: فلم يتخلف إلا من حدثهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا، أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم، كان هناك ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر، وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. قال: ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار، وصفقوا يحلفون له، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. لنعرف خطر النفاق من هذه المعلومة البسيطة المهمة في نفس الوقت. سورة سميت السورة الفاضحة، سورة براءة، عامتها نزل بسبب 84 رجلا، في كم؟ في 30,000، بل أكثر إذا نظرت إلى أن هذا هو العدد المقاتل الذي خرج، وبقي من لم يخرج من أصحاب الأعذار، وبقي من لم يكن من أهل القتال. فنسبة المنافقين في المجتمع المدني كانت يعني نسبة ضئيلة جدا، كانت يعني أقل من 3,000. مجتمع نقي إلى درجة 99.7% من المؤمنين فيه، و3% فقط أو نحو ذلك أو أقل من ذلك هم المنافقون. ومع ذلك ينزل البيان الواضح المتكرر، وتنزل يعني آيات كثيرة جدا بالنسبة إلى يعني حجم النفاق، توضح خطر النفاق وتحذر من صفات المنافقين. حتى أنك إذا قرأت سورة براءة يعني وجدت أن الموضوع الأساسي فيها هو التحذير من النفاق. لماذا؟ إذا كان 3,000 فقط، 3 من كل 1,000 يدمرون المجتمع، في خطر عظيم على هذا المجتمع إذا لم ينتبه إليه، مع أنهم مغمورون، مع أنهم ليس لهم منزلة في هذا المجتمع، ليس لهم مكانة، هم منبوذون فيه، ومع ذلك الخطر منهم كبير أن يتدسسوا إلى أحد مواقع الصدارة فيه. فما الظن إذا كان المجتمع مليئا بالنفاق والمنافقين؟ وما الظن إذا كانت الجيوش تقوم على هؤلاء؟ وما الظن إذا تصدروا في الفتية أو في الإمامة والولاية أو في الحرب والقتال أو في أي ولاية من الولايات؟ ما الظن بمدى الضرر والمفسدة؟ 83 رجلا قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، لأسرعوا بالفساد ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم في مقاومة من هؤلاء 84؟ في مقاومة أو في مقابلة جيش ومجتمع فيه خير خليقة الله عز وجل من يوم خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة إلى ما بعد ذلك، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وفيه المبشرون بالجنة، وفيهم في هذا المجتمع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الواحد منهم بأمة بأمم، ما الظن بخطر المنافقين في مواجهة هؤلاء حتى تنزل كل هذه الآيات؟ فقارن بهذا لتعرف خطر النفاق، خطر الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم أبرياء منه والإسلام بريء منهم، وخطر النفاق على الإنسان نفسه، لأن النفاق خصال وأعمال. ولذلك سوف تجد أن السورة الفاضحة لم تذكر اسما واحدا، فضحت. كيف فضحت؟ فضحتهم بالأعمال بالصفات، لم تفضحهم بالأسماء. بقيت الأسماء مستترة، تذكر في طيات كتب التفسير والسنن، ولكن ومنها ما استؤثر به، لأنه ليس العبرة بالأسماء، ليست الفائدة في الأسماء، العبرة في الصفات والأعمال، هذه التي يستفاد منها عبر العصور، هذه التي نستفيد منها بعد تباعد الزمان واختلاف المكان. سوف نعرف صفات النفاق لنحذر على أنفسنا منها، ثم لنحذر ممن اتصف بها أن يكون له منزلة في مجتمع المسلمين، أو أن تكون له صدارة فيه، هذا إذا أردنا البعد عن الفتنة لهذا المجتمع. إذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم، وقد قال حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنوات من موت النبي عليه الصلاة والسلام: كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية. كان في عهد حذيفة، وكان ذلك في عهد الخلافة الراشدة، يقول أن النفاق صار علانية. فما الظن قارن بما هو الآن وما هو واقع الآن من انتشار النفاق في كل مكان، نسأل الله العافية. والناس يظنون أن المنافقين أناس قد مضوا، مع أن النفاق يزداد، وكلما مر الزمان كلما ازداد النفاق والكفر، وكلما قوي المسلمون مدة أو في وقت من الأوقات كلما نجم النفاق أكثر، والعياذ بالله. حتى والله تجد ما لا يتصور من أنواع النفاق، تجد من يطعن في الدين صراحة وهو يقول لا تتهمون بالردة، يطعن في الدين، يقول قائله مثلا: إلى متى سوف نظل محبوسين؟ لا نستطيع أن ننكر أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع للناس، نريد أن نتحرر من هذا ولا يتهم أحد بالردة. ماذا تريد بعد ذلك؟ أيريد الإنسان أن يطعن في الدين صراحة ويقول لست بمرتد، وإلا أنتم ترهبوننا إرهابا فكريا ومعنويا ونحو ذلك؟ سبحان الله، والله عجب يقرأه الإنسان ويسمعه في هذا الزمان، فرأى أعداء الإسلام يوالون يعني من يصرحون بالكفر وإرادة يعني تدمير الأمة والطعن في الكتاب والسنة والطعن في الدين بكل مقاييسه، ويعترفون بإهانة القرآن، ويعترفون بأذية المسلمين، ويعترفون بحربهم ضد الإسلام ليلا ونهارا، ومع ذلك يولد من يسارع فيهم. وسبحان الله، سوف نجد إن شاء الله عند تناولنا في غزوة تبوك في القرآن، أعني ما ذكرت في هذه الغزوة سورة براءة، أمرا عظيم الأهمية في حياة المسلمين في كل زمان، وخصوصا إذا علمنا أن المنافقين الذين نزل بشأنهم كانوا 84 رجلا لا يمثلون شيئا في مواجهة جيش من الأخيار، مجتمع من أنظف المجتمعات، هو أنظف مجتمع عرفته البشرية على الإطلاق، لكن خطر المنافقين عظيم، يدمر أي مجتمع، فنسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال: وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فاختاروا الصدق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة، وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض، وضاقت عليهم بما رهبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة إلى أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة، ثم أنزل الله توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ليؤدي عنه ذلك، وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عهود الدماء والاموال، يعني ان يكون المبلغ من اهل بيت العاقد على هذه الاموال والدماء. فالتقى علي بابي بكر بالعرج او بضجنان او دية في الطريق بين مكة بين مدينة ومكة، فقال ابو بكر امير او مأمور؟ فقال علي لا بل مأمور. ثم مضيا، واقام ابو بكر للناس حجهم، حتى اذا كان يوم النحر قام علي ابن ابي طالب عند الجمرة فاذن في الناس بالذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الى كل ذي عهد عهده، واجل لهم 4 شهور، وكذلك اجل 4 اشهر لمن لم يكن له عهد، سنذكر ذلك بالتفصيل ان شاء الله. قال واما الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم احدا فابقى عهدهم الى مدتهم. وبعث ابو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس الا لا يحد بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا النداء بمثابة اعلان نهاية الوثنية في جزيرة العرب، وانها لا تبدئ ولا تعيد بعد هذا العام. انما اردنا ان نذكر حج ابي بكر بعد غزوة تبوك لكي نذكر سورة براءة، سورة التوبة كاملة، لان اولها نزولا كان بعد مؤخرتها، يعني ان ترتيب النزول يختلف عن ترتيب السورة. ترتيب السورة الجزء المتعلق بغزوة تبوك وهو الجزء الاخير منها، من قوله من اول قوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الارض، نزل في شأن غزوة تبوك، والجزء الاول منها نزل بعد ذلك. فترتيب الايات يختلف عن ترتيب النزول، فسوف نذكر من المرة القادمة ان شاء الله تفسير سورة التوبة من ابن كثير مع التعليق على ذلك. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلي ركعتين خفيفتين ثم العشاء، ثم الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أن يرحم موتاهم، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينجي المستضعفين منهم في كل مكان، وأن يفك أسر المأسورين، وأن ينصر المجاهدين والدعاة إليه في كل مكان. تقول السائل والكثير من المسلمين اليوم ممتنعين عن التزام أوامر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتخلفوا عن ركب الالتزام بالدين، فهل نفعل فعل الصحابة مع كعب رضي الله عن الجميع؟ نقول دواء الهجرة دواء يستعمل من الطبيب العالم بأنواع الأمراض وأنواع المرضى وما يصلح لكل مريض من العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل دواء الهجرة مع باقي 89 الذين تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما استعمله مع من يصلح معه هذا الدواء. ولذلك يشرع هجران أصحاب المعاصي والذنوب وأهل البدع إذا كان يرجى توبتهم إلى الله عز وجل بذلك، أو إذا كان بهذا الفعل يحذر من فعلهم ويجتنبهم الآخرون فيمتنعون. وأما إذا أدت الهجرة إلى أن يزداد العاصي عصيانا وأن يجد على معصيته أعوانا ويجد له موافقين، وأهل الحق هم القلة وهم المستبعدون في الحقيقة، فإذا هاجروا هجروا هم، وما استطاعوا أن يدعوا إلى الله عز وجل، فالأمر يختلف. قد ينفع هذا الدواء مثلا من كبير وعظيم عند أهله وقومه، إذا هاجر الناس كلهم ذلك الشخص، إذا يعني عاقب انتثر الناس ذلك، مثل كبير الأسرة أو كبير المحلة أو المدير في العمل أو نحو ذلك، أو إذا كانت جماعة مرتبطة مثلا في مسجد ولهم مثلا شيخ، إذا هاجروا أحدا ما استطاع الناس أن يتحملوا الهجران، ليس أنهم يذهبون إلى غيرهم ويذهبون إلى أماكن الفساد والفجور. فالأمر يختلف من شخص إلى آخر. ونرى أن دواء الهجرة يعني والمقاطعة في زمننا هذا في كثير من الأحيان لا يتحمله كثير من المرضى. الرجلان اللذان شربا من العين بتبوك، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبهما، هذا الذي ورد في الحديث وإن لم يذكر في متن الكتاب إلا أنه ورد هذا اللفظ في الصحيح. وهذا يقول هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعترض، السب عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما تتوهم، وإنما السب عنده بما يجوز شرعا وبما يشرع، نوع من التعذير. فمن يسمى مثلا فاسقا أو مخالفا أو تاركا للسنة، هذا عند أهل الإسلام هو ليه؟ هو السب، وليس أنه يسبهما بما تظن. فأنا لم أكن أقصد معنى آخر، وإنما قصدت ما ورد في الحديث فعلا. يقول: نسمع كثيرا بعض الدعاة من يتكلمون في الأحكام الشرعية يقولون مصطلح روح الشريعة أو روح النص، فما معنى هذه المصطلحات؟ هل لها أصل في الدين؟ الحقيقة أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في اصطلاحات العلماء، ولكن تكلم بها المتأخرون، يشبهون ألفاظ الحديث الظاهرة بالجسد والمعنى العام والإجمالي بالروح، فنوع من التشبيه والميل دائما إلى الالتزام بالإجماليات دون التفاصيل، فيخشى من ذلك. وأحيانا يكون البعض يستعملها استعمالا في معنى صحيح يقصده، وهو أن يقصد أن جملة الأحكام، معظم الأحكام تسير في اتجاه معين، فلا يجوز أن تخالف هذه الروح العامة التي ثبتت في لها نصوص كثيرة. هل يوجد اجتهاد عند علماء المسلمين اليوم أو عند علماء السلف، أما الجاد قد أغلق بابه بموت الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم خير القرون؟ لا يغلق الاجتهاد إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا الظهور دليل على وجود أهل علم في كل زمان، ولا يكونون أهل علم إلا إذا كانوا مجتهدين. لكن القضية أن الاجتهاد ليس أمرا سهلا، بمعنى لا يدعيه أي أحد بمجرد تحصيله بعض العلوم أو إحسان الكلام أو القدرة على الخطابة والوعظ. وهذا الذي يحدث بسببه خلل كبير، أن الناس تخلط بين الأمور، فيدعي البعض حق الاجتهاد لنفسه مما لم يدعيه أكابر العلماء ممن لهم حق الاجتهاد فعلا، ولا يكون قد حصل ما يلزمه فضلا عما يلزم غيره من يعني وسائل الاجتهاد. وأيضا يعطون هذا الحق كما ذكرت لمن يحسن الوعظ أو الخطابة دون النظر إلى مكانته العلمية وقدرته العلمية. فليس كل أحد يستفتى، وليس كل أحد يجتهد كذلك، لكن أما أنه يوجد من يجتهد في أمة الإسلام فلا شك أن هذا الأمر لا بد منه، بل هو ضرورة من الضرورات. هل البنوك الربوية في أوروبا وكندا وأمريكا يصح التعامل معها من المسلمين على أساس أنه ليس بيننا وبينهم عهد، بالإضافة لفتوى بعض أهل العلم في تلك المسألة؟ هذه الفتاوى باطلة ومخالفة لعموم النصوص، واعتماد على مذاهب لا دليل عليها من إباحة الربا في دار الكفر. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولم يخصص بلدا دون بلد ولا مكانا دون مكان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. فآكل الربا ملعون في كل مكان، ومؤكله ملعون في كل مكان، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم مكانا دون مكان. ولا دليل على ما ذكره بعض المتقدمين من أن الربا يجوز في دار الحرب. ثم أنت تدخل هذه البلاد بتأشيرات دخول، فهذا عهد بينك وبينهم، فإنك ما تدخل خلفة. ولذلك نقول أنه يجب أن يتعامل المسلم معهم بناء على مقتضى أنه بينه وبينهم عهد الأمان، ثم هو لابد أن يلتزم، أو في الحقيقة في هذا مقدم يلتزم بأحكام الشرع العامة، فلا يستبيح في دار الكفر او في دار الحرب حتى لو دخلها بغير امان ما لا يستبيحه في دار الاسلام من العقود المحرمة. والربا نوع من التعاقد فهو عقد محرم، فلا يجوز للمسلم ان يتعامل بالربا لا في اوروبا ولا في امريكا ولا في غيرها ولا في بلاد المسلمين. وفتوى الدكتور اسمه الخرباوي في هذا فتوى منكرة باطلة لا تحل ولا تجوز بحال من الاحوال. ومن اراد التفصيل اكثر فعليه بكتب الدكتور الثالوث، فهي فيها تفصيل جيد في كثير من مسائل الربا. اولا هناك بنوك اسلامية في هذه البلاد، هناك بنوك اسلامية في هذه البلاد ما زالت موجودة ويمكن ان يتعامل من خلالها. وان اضطر الى التعامل فليتعامل من خلال الحسابات الجارية، فالحساب الجاري الذي ليس له فائدة هو مما من عقد صحيح مع البنك في حفظ المال وادائه للمال في اي وقت. وان كنا نقول انه الاصل ان يتجنب المعاملات البنكية مع البنوك الربوية ما امكنها. يقول يجد بعض المصلين لقطة في المسجد ويقوم بتعريفها للناس، فيقوم بعض الاخوة بمنعه لان الحديث يمنع من نجد الضالة بالمسجد، فيقولون الناس وماذا نفعل اذا، هل نتركها لتضيع ويأخذها من لا امانة له، مع العلم لان من بعض من تضيع منه حاجة او شيء لا يقرأ ولا يكتب حتى نكتب عن اللقطة. يقول المشكلة ليست في التعريف، المشكلة في المكان، عرفها على باب المسجد لا تعرفها داخل المسجد. اذا وجدت شيئا قف على الباب وقل من فقد منه كذا، بدا يعني هذا الامر هو بدا من ان تقوم في المسجد فقم على باب المسجد، وضوء المسجد سوف يخرج منه كل المصلين، بخلاف ساحه المسجد فقد يسمعك البعض وقد لا يسمعك الاخرون. الكتابه من التعريف، ولكن الاصل في التعريف الكلام حتى لا يفقد من لا يستطيع القراءة. عليكم السلام ورحمة. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف يكون فيها مسخ الإنسان إلى قردة وخنازير مثل الأمم السابقة؟ قد ثبتت الأحاديث بأنه في هذه الأمة مسخ وقذف، والروايات المتعددة في ذلك في أن ذلك يكون في القينات وشارب الخمر، في المغنيات وشارب الخمور، فسوف يكون في هذه الأمة مسخ وقذف. قذف حجارة ترمى من السماء ومسخ يمسخون فيه. وقد شهدنا نوعا من المسخ الباطن، نعني عبادة الطاغوت، فقد قال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهم شر الثلاثة. عباد الطواغيت شر ممن مسخ قردة وخنازير، هذا مسخ القلب، مسخ الباطن، ان يصير عبدا للشيطان عبدا للطاغوت بدلا من ان يعبد الله عز وجل. فلا يبعد ان يوجد المسخ في هذه الامة، المسخ الظاهر كذلك، ولكن ينبغي ان يستيقن الخبر قبل نشره، لان كثيرا من الناس ينشر صورة مرسومة ونقول لا يجوز الرسم. شو صورة لفتاة يزعمون انها مسخت حيوانا زاحفا بسبب استهزائها بالقرآن، هذا ممكن، لكن لابد ان يثبت اولا حتى ينشر، قبل ان ينشر لابد ان يتأكد منه. فيعني لا يحدث الانسان بكل ما يسمع دون بينة، وليس النفس بموثوق فيه حتى يقال قد وجد كذا، حتى يخبرك من تثق به من انه رأى الامر فعلا. وهذا ليس كما ذكرنا ليس بمستبعد ان يمسخ من يستهزئ بالقرآن، ولكن كما ذكرنا لا ننشر شيئا ولا نحدث به الا بعد التثبت والتأكد. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، ونحن لسنا ممن نقول نكذب له ولسنا نكذب عليه. المبتدعون الضلال الذين يضعون الاحاديث يقولون نحن نكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، يضعون الاحاديث للترغيب والترهيب. البعض قد ينشر هذه يقول من باب الترهيب، لا تفعل ذلك. الترهيب يكون بتلاوة الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأن من يعني الآيات الأخرى الكثيرة في جزاء المستهزئين إن كفيناك المستهزئين وغير ذلك، ولكن لا يكون بنشر أشياء غير صحيحة. والله أعلم. عليكم السلام. حكم الاستمناء باليد الجمهور يحرمونه، جمهور العلماء يحرمونه، لأنه عندهم داخل في قول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل يجوز التأمين على الحياة بالنسبة له ولأولاده من خلال شركات التأمين التي تعرض عقودا مناسبة؟ التأمين على الحياة أو على غيرها عقد على شيء مجهول، عقد غرر لا تدري كم أقساط تدفعها إلى أن تقع الوفاة، وهم لا يدرون، وإن كشفوا وإن فحصوا الفحوصات الطبية، لكن الموت يأتي بغتة، وهذا العقد يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ عند حصول الوفاة ولو كان قد دفع قسطا واحدا. وبعضها يحرم المؤمن من المبلغ الذي دفعه إذا لم تقع وفاة خلال المدة، كما في التأمين على السيارات المعروف مثلا، إذا لم يقع حادثة خلال المدة ضاع عليك مبلغ التأمين، فهذا عقد أكل مال بالباطل. وإذا ألزمنا شركة التأمين بدفع المبلغ المتفق عليه على أي شيء تلتزم به على مجرد الاحتمال، العقود لابد إما أن تكون عقود على منفعة أو عقود بيع أو عقود شركة أو مضاربة أو عقود معاوضات أو عقود هبات، لكن ليس هذا العقد بواحد منها وهو متضمن كما ذكرنا أمرا من الغرر، فهو قمار وميسر. ولذلك كان عامة أهل العلم الذين يعتد بهم، بل لو قلنا إجماع من يعتد به من أهل العلم على تحريم عقود التأمين التجاري، على كل عقود التأمين الموجودة هي عقود لا تجوز بشركات التأمين المعروفة، لا على الحياة ولا ضد الحريق ولا ضد الحوادث ونحو ذلك. عليكم السلام. يعمل في عمل ما، عندما أراد أن يعمل اتفق مع صاحب العمل على أن يتركه يصلي الفريضة في جماعة، في الجماعة الأولى، وافق على ذلك. بعد قضاء مدة بدأ يخل بهذا الشرط ويقول صلي في محل العمل ولا تذهب للمسجد. عندما قلت له إما ذلك وإما أن أترك العمل، قال صلي يوما في المسجد وزميلك يوما في المسجد والآخر يصلي هنا، هل أترك العمل أم وافق على هذا الاقتراح؟ صلي جماعة في محل العمل وتبادل أنت وزميلك، لا يكون عليك حرج إن شاء الله. إذا كان هناك خطر من ترك المحل بغير أحد يحرس المال فهذا خوف معتبر يبيح ترك صلاة الجماعة، وننصح بأنه قد يوجد كذا عامل في المكان فليصلوا في مكانهم جماعة يؤذنون ويقيمون، يعني يكون ذلك أمرا واسعا إن شاء الله. واحد ممكن يقفل يقفل، يبقى يلزمه صعود الجماعة. لو واحد ويمكن أن يغلق ولا يعثر عليه ذلك، لأن البعض قد يخرج البضاعة داخل المحل تدخلها وتطلعها ممكن يأخذ نصف ساعة مثلا، لا يستطيع ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان يسيرا عليه أن يغلق وجب عليه أن يغلق ويصلي في الجماعة. ما يرضاش يقفل غصب عنه. عليكم السلام وبركاته. يريد أن يتحدث مع رجل كافر يخبره من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة حاليا. من جهة المعجزات التي يعني من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومن أنواع القدرة والتأثيرات، أنا أنصح بالجزء الأخير من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأما بالنسبة للإعجاز العلمي ونحو ذلك فهناك كتب كثيرة تتناول هذا الباب، منها كتابات الدكتور زغلول النجار على مؤاخذات فيها، كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان، وكتب غيرها يعني، لكن سوف تجد إن شاء الله كمية من المعجزات الظاهرة في هذه الكتب. أمه لا تحب الالتزام ولا تريد أن يقصر البنطال، وعندما يقصره تنظر إليه بغضب شديد، يمكن أن يقصره تقصيرا ليس بالشديد يجعله إلى آخر الكعب، لا يلزم أن يجعله فوق الكعب، يجعله إلى آخر لا ينزل عن الكعب، فسوف يمر ذلك عليها لأن هذا القدر لن يكون ملحوظا جدا بحيث يعني يؤذيها. نسأل الله لها الهداية يا رب. أبوه يحلف بالطلاق عليه لو مسك من البوليس أن يسأل عنه، قل له لا تسأل ونفذ يمينك والله ينجيني سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعافيك. أما اللحية فلم يطلقها، وأمه قد قالت سوف تترك البيت لو أطلقها، وربما أبوه يقول أو يحلف بالطلاق كما فعل سابقا. أطلقها ولو تركت البيت، قل لها أترك أنا البيت وابقي أنت وسوف تطلبك بعد حين، ولو تركت البيت سوف ترجع أيضا، أترك أنت البيت وسوف تتصل بك بعد يوم أو يومين فقط. وأيضا الحلف بالطلاق عليه كفارة يمين ولا يقع به طلاق في هذه الحالة. يقول أما السلام على النساء فاليوم الذي لا أسلم فيه على النساء تغضب أيضا وتدعو عليه في الأدعية الشديدة، لا تستجب لذلك ولا تخشى من هذا الدعاء المنكر التي هي به آثمة، لأنها تدعو على من يطيع الله، فلا تصافح النساء الأجنبيات ولو غضبت ولو دعت عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول واليد زناها البطش، يعني اللمس. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بنخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لوالدتك ولا لوالدك في معصية الله. فولو دعوا عليك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب للمرء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا إثم وقطيعة رحم. الدعاء عليك إثم، لأنها تدعو عليك لأنك تطيع الله وتلتزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقطيعة رحم لأنها تدعو عليك بالشر وأنت ابنها وينبغي أن تدعو لك لا عليك، خاصة مع طاعتك لله عز وجل. فلا تلتفت لدعائها، ونسأل الله عز وجل أن يرضيها عنك. وأنت إذا أرضيت الله ولو أسخطت الناس بمن فيهم أمك فسوف يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس بمن فيهم أمك. اصبر واحتسب مرحلة مؤقتة سوف تزول إن شاء الله، مر بها كل ملتزم وقت من الأوقات إلى أن يأذن الله بالفرج. هل التشبه بالمصارعين في فعل حركتهم تدخل في قول من تشبه بقوم منهم؟ إيه اللي خلاك تتفرج على برامج المصارعة؟ ما هي دي المشكلة، برامج المصارعين دول لابسين إيه؟ لابسين هدوم مبينة في خدهم كاملة ومجسم العورات تجسيما فظيعا، ثم لا فائدة من هذا التمثيل الذي يفعلونه، ولا هو تعليم رياضة ولا غيره، ده بيتحط على الناس قدام الكاميرات، وإلى الضرب اللي بيأكلوه لا يمكن يقوم منه واحد، ومع ذلك يخدعون الناس لمجرد المنظرة. فهذه ليست بالرياضة النافعة فضلا عن ما تتضمنه من منكرات، ثم هم عمتهم من الكفار، فلماذا يعني تحفظ تنظر إلى هذه الأمور إلى أن تحفظ الحركات إلى أن تؤدي تلك الحركات؟ تسأل أن يتوب على الشباب المسلمين جميعا. هل لعب الكوتشينة حرام للأطفال أم حلال للأطفال والكبار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. النرد الزهرة معمولة مكعبة عليها ستة وجوه، كل وجه عليه نقطة أو نقطتين إلى ستة، تفرق بقى لو عملناهم على مستطيل، الشرع يقول حلال لو كانت مستطيلة وحرام لو كانت مكعبة، ولا هذا مما لا يلتفت إليه الشرع؟ قطعا لا يلتفت الشرع إليه إلا مثل هذا الفرق الأصل الضمن يعني. طب لو عملوها على ورق بدل مكعب حجر تفرق يعني الشرع يلتفت إليه مثل هذا؟ طب خلوها من واحد لعشرة بدل من واحد ليه لستة تفرق؟ قطعا لا فرق بين هذا وذاك، ولذلك نقول الكوتشينة من واحد ليه لعشرة، فضلا عن وجود الصور المحرمة البنت والشايب والجوكر والولد، يبقى متضمنة لمحرمات أخرى بالإضافة إلى كونها مثل النرد تماما. فالكوتشينة حرام واندمنوا والطاولة من المحرمات، والشطرنج عند جمهور العلماء ملحق بها كذلك، السلم والتعبان وكل الحاجات دي لا تجوز، عليك بنشاط رياضي ينفعك، وعليك باستغلال وقتك فيما ينفعك، في حفظ كتاب الله، في سماع دروس العلم، في حضور مجالس الذكر، في خصص وقت لذلك. ولك لاعب روح العب كورة، العب أنواع الرياضات الأخرى المختلفة، لكن لا تلعب الكوتشينة ولا غيرها. طبعا هو بالنسبة للطفل إذا ممكن من الحرام، هنقول هو قد يكون طفل صغير قد يكون في سن دون التكليف، لكن اذا مكنه وليه اثم الولي. زي لو ان لقينا طفل بيشرب خمره نقول له يعمل ايه، بيشرب مخدرات، ولا الطفل دون بلوغ لا ولا نمنعه من ذلك؟ لابد ان يمنع من ذلك، ولي يمنعه ومن له سلطان عليه يمنعه. ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان استطع فبقلبه. يشعر بعض الوقت بالفتور وضعف الايمان وقسوه القلب رغم القيام بعض الاوقات والدعاء وحضور دروس العلم ودراسه شيء من الفقه، ولكن لا يعلم سبب هذه القسوه. القلب يتقلب، قرا بعض كتب الرقائق ولكن لم يتاثر، لا تياس، قاوم واستمر على طاعه الله عز وجل، واجتهد ان تؤدي هذه العبادات بروح، اعني بخشوع وتدبر لقراءه القران، واجتهاد في الدعاء وانكسار، وتتضرع في الدعاء، ولا تجعل همك اخر السوره، اجتهد في يعني استحضار القلب حال اداء هذه العباده، ولا تياس من طول دق الباب حتى يفتح لك ان شاء الله. لست تجد نفسك مباشره عند اول العباده، بل تحتاج الى تمهيد واستمرار، وكما ذكرنا ليس لك الا هذا الباب. مثل الطفل الذي قد ابعدته امه فنظر يمينا وشمالا لم يجد الا الباب، فجعل يدق الباب لم تفتح له، ظل بجوار الباب حتى نام حتى فتحته الباب. ده مثال يعني، ولله المثل الاعلى، ليس لك الا طريق الطاعه هذا الذي سوف تسير فيه، واجتهد وادعو الله ان يجنبك القسوه. من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اني اعوذ بك من القسوه والغفله، فنعوذ بالله من قسوه القلب. فهذا الامر لو لم يكن واردا على العابد وعلى القارئ وعلى الداعي لما كان هناك معنى الاستعاذه منه، وانما هو امر يرد على القلب، فتقسو القلوب احيانا وترين احيانا. فنسال الله ان يلين قلوبنا بذكره عز وجل. عليكم السلام ورحمه الله. هل الابناء الصغار من حق الزوج او الزوجه في حاله الطلاق؟ هل يختلف ان كان ولد او بنت؟ الابناء دون السابعه هم مع امهم، هي حاضنه لهم ما لم يكن هناك سبب شرعي يمنع من ذلك كفسقها وفسادها، لكن الاصل انها هي الحاضنه للاولاد دون سبع، وبعد سبع سنين يخير الاولاد على اصح قولي العلماء ذكورا كانوا او اناثا. عليكم السلام ورحمه الله. اذا كان امام المسجد المعين يخطئ في فاتحه الكتاب يقرا الرحمن الرحيم ويقرا نستعين ويدخن ولا يصلي الفجر، الحمد لله عشان صلاه الفجر تتم صحيحه، تكره الصلاه وراء خلف هذا الامام، ونسال الله ان يعافيكم منه. ابعثوا شكاوى لمن عينه لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، وأرى أن تصلوا في مسجد آخر، نسأل أن يجعل لكم مخرجا. الصلاة وراء لازم يقرأ الفاتحة، يجب أن يقرأ الفاتحة وتصح الصلاة، المأموم يلزمه قراءة الفاتحة وتصح الصلاة، يردوه فيها لما يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم نستعين، اقعدوا بقى معاه بعدها اقعدوا حفظوها ونستعين نستعين من غير الف. عليكم السلام ورحمه الله. يقول ها اللي قرا الفاتحه الصلاه صحيحه والراجح انها صحيحه مع الكراهه. في العيد يجتمع الاهل في بيت الاسره ويامره ابوه بالذهاب معهم، لا يريد الذهاب لاسباب الاتيه: منطقه مليئه بالمنكرات والتبرج، يحدث اختلاط وبعض غير محجبات، بعض الاقارب غير محجبات، جميع المساجد تقريبا مساجد بها قبور، غير صحيح. ففي بحري في مساجد ملتزمه بالسنه، هناك مساجد كثيره جدا ليس فيها قبور. اذهب وانكر ما تراه من منكرات، كل المحجبات دول اللي بيشوفوا كل سنه مره، المتبرجات اللي بيشوفوا كل سنه مره التزموا بالحجاب، فين الحجاب بقى يا فلانه؟ ربنا بيقول ولا تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى، انا ارى ان تذهب ولا تعتذر بانك سقيم. يقول هل يجوز ان لا اذهب واقول اني سقيم؟ لا، اذهب وانصح في الله عز وجل. يقول في حرج بان هو ذو لحيه وبيدوا له هديه، مش عايز تاخدها ما تاخدهاش، ممكن خدها حطها لاي طفل صغير، لكن هذه من امور الصله التي لا يعني لا تضرك، لا تمتنع ان شاء الله. اذهب وانصحهم وهي فرصه للدعوه الى الله عز وجل. ختان الاناث مستحب عند جمهور العلماء وواجب عند البعض، ينبغي ان يكون قبل الزواج او قبيل البلوغ، هذا افضل، وليس انه بعد الزواج، ينبغي ان يكون كذلك. لو لم تختن لم يكن هناك اثم، ولكن جماهير العلماء على الاستحباب. السنة ان تختن البنت عند قرب البلوغ. معرفة صحة الحديث: من خرج من بيته طالبا للاذان فصلاته باطلة، ومن خرج من بيته طالبا للامامة فصلاته باطلة. هذا الحديث باطل. اذا كان يذهب ليؤذن ليأخذ ثواب الاذان فهذا خير مضاعف، واذا كان كذلك يؤم الناس بما شرع الله عز وجل يحسن في صلاته ويحسن لهم ولهم ويتقدم وهو اهل للامامة فهو مأجور على ذلك وثواب مضاعف ان شاء الله. سائق تاكسي لقن الشهادة لامرأة عجوز نصرانية قبل موتها، ماتت وقد نطقت بالشهادة، هل تنفعها لا اله الا الله؟ نعم تنفعها لا اله الا الله. قد لقن النبي صلى الله عليه وسلم عمه ولو قالها لنفعته، فالظاهر انها ماتت مسلمة، فكان يلزم اذا كان شاهد نطقت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فهي مسلمة، يجب ان تكفن في وتدفن في مقابر المسلمين صلى الله عليه. لو لا اله الا الله بس وكانت تقولها على كفرها لم تكن مسلم، ان النصارى لو قلت لهم النهارده في بلادنا يقولوا لا اله الا الله، يقولوا لا اله الا الله، لكن علامه الاسلام ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.